القاعدة الثانية تقول أنك بدعوتك لهذا الرجل وإسلامه فإنك تكون قطعت نسل الكفر وبدأ نسل الإسلام، قطعت أجيال الكفر وبدأت أجيال الإسلام، فهذا الذي دعوت هو كافر ابن كافر ابن كافر ربما لمئات أو آلاف السنين، فتأتي أنت وتدعو الإسلام فيصبح مسلما وولده مسلما وهكذا يكون مسلم بمسلم مسلم. من الذي فعل ذلك؟ إنه أنت، أو أنك تسببت فلك الأجر، وهذا شرف عظيم ولا يكفي في شرف الدعوة هذا الشرف الكبير.